يا قلت لي صبر لبدنا وانا اصبر وما فادني حد بنمسى هاض الوحشة عليا هاض الوحشة عليا أنا يا براني قريب لا من سنة عليا لا من سنة عليا هاض الوحشة عليا والجار نبكي بالليل معنا ما ينيك المطار عن خدي مجريا عن خدي مجريا عقلي من غوانا قطار ما ولا شي ليا أنا يا براني قريب لا من سنة عليا لا من سنة عليا يا قلت لي صبر لبدنا وانا اصبر وما فادني حد بنمسى هاض الوحشة عليا هاض الوحشة عليا أنا يا براني قريب لا من سنة عليا لا من سنة عليا هاض الوحشة عليا والجار نبكي بالليل معنا ما ينيك المطار عن خدي مجريا عن خدي مجريا عقلي من غوانا قطار ما ولا شي ليا أنا يا براني قريب لا من سنة عليا لا من سنة عليا